ولكم في الأرض استقرار وإقامة وانتفاع بما فيها إلى وقت انتهاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أي فتلقى آدم عليه السلام بالقبول كلمات ألهمه الله إياها توبة واستغفارا، وهي قوله جل وعلا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه ينبغي المسلم أن يرددها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه وغفر له ذنبه، إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. اللهم يا تواب تب علينا، ويا رحيم ارحمنا ووالدينا وأحبابنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.